السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فانتهينا بفضل الله عز وجل في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية نسبة إلى مدينة واسط، وهي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. وكل ما مر معنا من صفات الله عز وجل فيها، وما يأتي سواء في كتاب الله القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، كل ذلك نجريه على ما مر معنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا نرد شيئا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نحرفه كما حرف أهل الكتاب من قبلنا الكلمة عن مواضعه وحرفوه من بعد مواضعه. فإذا جاء وصف في كتاب الله فالله أعلم بنفسه من خلقه، وإذا جاء وصف في سنة رسول الله فرسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. هذا فيه إثبات صفة كمال لله عز وجل، صفة الفرح. فرح ليس كمثله فرح، لأن الصفة على قدر الموصوف، ففرح الخالق يليق بجلاله وعظمته، كما أن فرح المخلوق يليق بضعفه وعجزه، فالصفة على قدر الموصوف. والصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسمعوا هذا ما كان يدول في خاطرهم شيء مما يدول في خواطر الناس من التشبيه والتمثيل، وإنما إذا ثبتت الصفة أثبتوها كما جاء، بل وأثبتوا لوازمها، أثبتوا لازم الصفة أيضا. ولذلك في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أيضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. فأثبت الصفة وأثبت لازم الصفة من الخيرية التي ينالها المؤمن من ربه عز وجل، فاستبشر الصحابي خيرا بإثبات الصفة. فكذلك في هذا الحديث يتعبد الإنسان بالتوبة إلى الله التواب، ويرجو منه قبول التوبة وهو قابل التوبة، الذي يقبل التوبة عن عباده، ويتعبد له بفرحه بتوبته إذا تاب من ذنبه. هذه الثلاث التي تتعبد بها لله، من أين أتيت بها؟ من عقيدتك في صفات الله عز وجل، أنه التواب وأنه قابل التوب وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن. قال: قوله لله أشد فرحا إلى آخره، تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال: والله لأرجعن فلا أموتن حيث كان رحلي. يرجع إلى الشجرة التي كان ينام تحتها، فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، أولا إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وأن فرح الله عز وجل يكون بسبب توبة عبده المؤمن، فالله عز وجل يفرح بتوبة عباده المؤمنين. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال برجل كان معه الراحلة عليها زاده ومتاعه، ونام فضلت الراحلة فكاد أن يهلك، فنام تحت الشجرة فاستيقظ فإذا هي عنده، من فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا في أن من قال كلمة الكفر غير قاصد لها ليس بكافر، أن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فلم يكفر بذلك. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن هناك موانع للتكفير، منها الجهل ومنها التأويل ومنها الإكراه، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، هذه قاعدة، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قال في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه يعني في الفرح كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. سبقا قلنا صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، الذاتية لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة، الفعلية تتعلق بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. قال فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث أو عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر كالمتكبرين، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، يحب من عباده أن يتعرضوا لرحمته ولإحسانه ويفرح بذلك، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، لأن هناك من يقول لا ليس يفرح وإنما هذا معناه الرضا عن عبده، يقول كيف يقولون رضا ليس كمثل رضا، نقول ونقول فرح ليس كمثل فرح، ونقول فرح ليس كمثل فرح. فإن قلتم ننفي الفرح لأنه صفة للمخلوق والله عز وجل ينزه عن ذلك، قلنا فلننفي الرضا فإنه صفة للمخلوق والله عز وجل ينزه عن ذلك. فإن قلتم لا إنما نزله أي الصفة على قدر الموصوف، قلنا فلنثبت ما جاء في الوحي ونقول ليس كمثل شيء والصفة على قدر الموصوف. قال وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. الفرح بالنسبة للمخلوق محمود ومذموم، فالمحمود قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، والمذموم إن الله لا يحب الفرحين، هو الفرح بالباطل أو الأشر والبطر والتكبر في الأرض، ويدخل في ذلك الفرح بالمعصية. ومن هذا ما يحدث في أفراح الناس الآن من المعازف وصنوف المخدرات والخمور والرقص ونحو ذلك من الأمور المنكرة، أو الفرح بفعل المعصية وارتكاب الذنب، هذا كله مما يغضب الله عز وجل. أما الفرح المحمود في الشرع الفرح بنعمة الله، العبد يفرح بتوبته، يفرح بصلاته، يفرح بزكاته، يفرح بعباداته، يفرح بصلاح ولده، بصلاح ابنته، بصلاح أهله، يفرح بدعوته، بتعليم الناس، يفرح بهذا الخير. أما الشر فلا يفرح به، وإنما يحزن بسببه. فإذا الفرح بالنسبة لي المخلوق مذموم ومحمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فرح الرب عز وجل فهو صفة كمال منزهة عن كل عيب ونقص كسائر صفاته عز وجل سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. وهذا مثل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه في الرضاعة ووحشي الذي قتله ثم آمن رضي الله عنه وأرضاه فكلاهما يدخل الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وفسره أهل العلم. رجل يقتل رجلا ثم يؤمن فيدخل الجنة. قال قوله يضحك الله إلى رجلين إلى آخره يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه وإنما يحدث بمشيئته وحكمته. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه بأمر عجيب يخرج عن نظائره. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله عز وجل على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله عز وجل على الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. فيكون هو الذي قتل المؤمن قبل ذلك وصار المؤمن الأول شهيدا على يد هذا الكافر ثم هذا الكافر آمن واستشهد على يد غيره أو قتل في سبيل الله عز وجل أو مات فيكون في الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله عز وجل ويقتله الكافر فيكرم الله عز وجل المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل الكافر فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه. وإلا فهل كذب رسول الله على ربه لما وصفه بذلك؟ وهل يصح أن ينفى ما وصف الرسول به ربه؟ وهل أنتم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته ومن السلف الصالحين؟ إنكم لم تفعلوا ذلك إلا لأنكم تصورتم الصفة على قدر المخلوق. ولو أنكم قدرتم الله حق قدره سبحانه وتعالى لما قلتم هذا ولا قلتم ما جاء في الوحي نثبته كما جاء وننزه رب الأرض والسماء عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره وفي لفظ في الحديث وقرب غيره يعني تغير الحال الناس تقنط وتضج ويشكون ربهم يشكون رب الناس إلى الناس يشكون الخالق إلى المخلوق يعجب ربك عز وجل من هذا وقرب غيره تغير الحال فإن دوام الحال من المحال. فلو أننا نلجأ إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فإنه يوشك أن يفرج عنا عز وجل. أما الشكوى واللجئ إلى الناس وغير ذلك فإنه لا يجد شيئا. علم ربنا من قنوط عباده وقرب غيره تغير الحال أو وقرب خيره فإن خيره قريب من عباده ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. والحديث حديث حسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. قال قوله عجب ربنا إلى آخره هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليست له صبوة وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون، قرأ بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه، يعني بل عجبت ويسخرون. هذه قراءة سمعية، قراءة متواترة، بل عجبت، فيكون الضمير عائد على من؟ على رب العزة. فإذا صفة العجب ثابتة بالكتاب وبالسنة، بل عجبت ويسخرون. وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور تعالى وتقدس، ليس كذلك كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أو يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث اللي هو المطر عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيد، فيعجب الله منه. وهذا عام في كل قنوط يحدث للعباد. يعني الآن لو أن الناس جعلت أمر رزقهم على المطر، فنظروا للسبب ولم ينظروا إلى المسبب، إلى الخالق جل قدرته، هذا خطأ كبير. كذلك الذين يعلقون الأمر على أن الرزق بيد الحكام، فما حدث للناس من ضيق وضنك ونحو ذلك يرجعونه إلى حكامهم. حتى إن بعض رؤوسهم فسر قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال حتى يغيروا ما بحكوماتهم، فعلقوا الأمر على الحكومات. وأما من علم أن الأمر بيد الرزاق سبحانه وتعالى وأن الله هو المسعر، لأن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا لما غلت الأسعار، قال إن الله هو القابض الباسط المساعد الرازق، دعوا الناس يرزق بعضهم بعض. هذا ليس فيه ترك الأسباب، وأن نترك الناس الذين عندهم جشع وطمع من التجار يحتكرون، لا، بل يعالج كل هذا، ولكن مع تعلق القلب بالرازق سبحانه وتعالى وإرجاع الأمر إليه وحده. لا تتعلق بالأسباب دون رب الأسباب سبحانه وتعالى. قال وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته سبحانه وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورته من أسباب رحمته. وكذلك الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله في من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمة ما لا يخطر على البال. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعده ربه بالنصر، وأصحابه على يقين بنصر الله عز وجل، ومع ذلك كانوا يأخذون بالأسباب، بالعدد والعتاد والجهاد في سبيل الله عز وجل وحفر الخندق وغير ذلك الأمور، يتخذون الأسباب، وفي كل ذلك يضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى يسقط رداءه عن كتفيه، ويقول له بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز ما وعده. هذا كله أخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب المادية وبالأسباب المعنوية من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. ولم يقل رسول الله امكثوا في المدينة وربنا وعدني النصر وتفتح لكم الأرض، كالذي يرجو الولد ولا يتزوج، أو يرجو المال ولا يعمل. لابد من الأخذ بالأسباب والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال والقنوط مصدر قنط، وهو اليأس من رحمة الله، وهو من أكبر الموبقات. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال قوله وقرب خيره أي فضل ورحمته، وقد روي قرب غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. وقول أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحا، أي صار في ضيق وجدب. أزل يأزل أزلا كفرح يفرح فرحا، صار في ضيق وجدب. فالله عز وجل يعجب من حال العباد حينما يقنطون من رحمته سبحانه وتعالى، مع أن خيره قليل وأنه سبحانه وتعالى يغير الأحوال، لكن على العباد أن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، كما في سورة قاف، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي حسبي حسبي، والحديث متفق عليه. قال قول لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله أو فنثبت لله عز وجل ذلك على الوجه اللائق لعظمته سبحانه كسائر الصفات. الوصف معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة، ورسول الله أعلم بالله منا ومن سائر البشر عليه الصلاة والسلام. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة، أي الجن والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع عليهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينشئ للجنة خلقا يدخلهم الجنة. طيب النار، النار الله عز وجل لا يعذب أحدا بدون جريرة ودون ذنب، وإنما يدخل النار من عصى الله عز وجل ومن كفر به وأشرك به خلد فيها. طيب والجنة، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء. قال وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، الحديث متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، بهذا في إثبات الإيه؟ صفة الكلام، كل هذا مر معنا قبل. قال قوله يقول الله تعالى يا آدم إلى آخره في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل على ما مضى قبل تفصيله، وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات، صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. في هذا رد على الأشاعرة في قولهم أن كلامه قديم وأنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينفي قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، هو تكليم خاص ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. تذكرون لما تحدثنا عن الرؤية وقلنا إن الكفار يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، وقلنا إن الرؤية نوعان، رؤية تعريف ورؤية تشريف، واضح؟ فكذلك الكلام، كلام إنعام وإحسان وكلام توبيخ. الله عز وجل نفى أنه يكلمه وجاء أنه يكلمه، ولكنه يوبخهم على كفرهم وعلى شركهم، فيحمل قوله تعالى ولا يكلمهم الله يعني ولا يكلمهم كلاما يسرون به وينعمون به، بخلاف المؤمنين، فإن الله عز وجل يكلمهم بكلام يسرهم. قال: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال: وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال: وهو حديث صحيح، وهذا حديث ذي الخويصرة لما قال له اعدل يا محمد رأس الخوارج، قال: ومن لم يعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل، ويلك قد خبت وخسرت. قال: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، كما مر معنا. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له تعالى، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قال كثير من أهل اللغة يعني العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه، وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله عز وجل بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، ولا تعلق فيه لغير الله عز وجل. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات، ذوات المشايخ وغيرهم والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك، ويتوسلون إلى الله عز وجل بالمقبورين وبالموتى ويعبدون هؤلاء المقبورين هؤلاء الموتى، يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويسألوا لهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم؟ قال: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، ودل ذلك على أن، طبعا هذا الحديث ليس موجودا هنا لكن سبق معنا، وحديث الجارية أين الله قالت في السماء، فلعله في نسخة أخرى لكنها ليس عندنا هنا في المتن. قال: وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، سيأتي هذا الحديث وقد سبق معنا أيضا، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق بكل وجه ومن أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، لأنه قال: لا، أين الله قال في السماء، قال: أعتقى فإنها مؤمنة، فجعل الإيمان بأن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، هذا علامة إيمان هذه الجانب. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاء، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين، يقولون: لا تقل أين الله، قال الرسول: أين الله، قال في السماء، بعدما وقع هذا اللفظ بعين من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقول: أين كان ربنا، وقد بر معنا الحديث. قال: وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقول الجارية: أين الله، قالت في السماء، قال: من أنا، قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن رواه الطبراني والبياقين. ليه أفضل الإيمان؟ لأن العبد إذا علم أن الله معه حيثما كان اتقاه وعمل برضاه، فحينئذ كان على كمال الإيمان. فأفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ليس معك بذاته، إنما معك بعلمه، معك بسمعه، معك ببصره، معك بقدرته، معك بإحاطته سبحانه وتعالى. وإن كنت من المؤمنين فهو معك بمحبته ونصرته وتأييده جلت قدرته. قال: وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه جمع بين الإيمان بعلو تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره، فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وأن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده كما في حديث جبريل، ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضر العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه: استحيوا من ربكم كما تستحيون من رجل صالح منه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. وفي لفظ قال: كما تستحي من رجل صالح، يعني لو أن رجل صالح جالس معك تستحي منه وتعمل الخير، فاستحي من الله عز وجل الذي هو مطلع عليك حق الحياة. قال: فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقله حيث أمر، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بينه أو بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه أو عن يمينه. قال: وقوله: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله عز وجل قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، والحديث متفق عليه. قال: قوله: إذا قام أحدكم من الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. انظر كيف فسر شيخ الإسلام لتعلم أن مذهب السلف هو النقل الصحيح مع العقل الصريح. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء فرضا يعني، أو يناجي الشمس والقمر فرضا، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. واضح الصورة؟ والله عز وجل له المثل الأعلى، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقوله: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا دعاء نتعلمه، ندعو به من يريد أن يقضى عنه دينا وأن يغنى من الفقر والحاجة إلا إلى الله عز وجل. والحديث رواه مسلم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر لما كانوا في غزوة، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث متفق عليه. طيب، في هذا الحديث الأخير نذكر الصفات وأنواع الصفات فيه. ما يقول الحديث عندكم؟ اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. إيه الصفات الموجودة وأنواعها؟ صفة الإيه؟ صفة السمع لله عز وجل. نعم. ليس بأصم الكلام. ليس بأصم، لا، صمم السمع. نفي الصمم في إثبات السمع. بصير. أنه بصير سبحانه وتعالى. قريب. قريب، مجيب. طيب، خلاص دي الصفات، إيه أنواع الصفات؟ سمع نذاكر اللي كان. ليس أصم، دي صفة ثبوتية ولا منفية؟ منفية. طيب، والقاعدة في الصفات المنفية إثبات كمال الظل، فهو ليس بأصم لكمال سمعه، وليس بغائب لكمال شهوده، فهو الشهيد سبحانه وتعالى، وكمال قربه وإجابته. إذا عندي صفات منفية وعندي صفات ثبوتية، فإنه سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى. قال: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائه، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليه، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزال هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر، صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس تحته شيء سبحانه وتعالى. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، الباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر هذا من الظهور أي العلوم، ففي إثبات صفة العلوم لله سبحانه وتعالى. قال: قولوا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، أنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه، هي صلاة الفجر وصلاة العصر. فالإنسان من أراد أن يرى رب عز وجل وأن تكثر له الرؤية في الجنة فليقسم من صلاتين، فلا تغيب عنه صلاتي الفجر وصلاتي وصلاة العصر. قال: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علو تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، لأن القمر نراه وهو في السماء. ثانيهما إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، هل هنا الله عز وجل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الله بالقمر؟ أحسن، إنما شبه الرؤية بالرؤية ليس المرئي بالمرئي. قال: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن ما ها هنا مصدرية كرؤيتكم القمر ليلة البدر، ترونه رؤية كرؤيتكم القمر، فشبه رؤيا بالرؤيا وليس المرئي بالمرئي. تعالى ربنا وتقدس، واضح؟ قال المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيته من ربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. وجاء في رواية كما ترون الشمس ليس لها ضباب ولا سحاب، ولهذا قال بعد ذلك لا تضامون في رؤيته. رؤية بتشديد الميم من التضام، يعني لا تضام بعضكم على بعض حتى يرى. وكذلك يبقى تضامون على الأصل تتضامون من التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح، تضامون وتضامون، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. ورؤية بتخفيف الميم عن الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، يعني خسارة. وفي حده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، والحديث متفق عليه. ختم هذا الباب بقوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في سائر الأمم. قال وقول الأمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكر المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك ووجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. فأي حديث مر بك وأي آية مر بك فاسم لله عز وجل أو صفة لله عز وجل أو فعل لله عز وجل فأثبته كما جاء مع تنزيه الله عز وجل. قال ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما ورد في السنة الصحيحة من صفات كإيمان بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من أهل من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ومعنى وسطا يعني في الآية عدولا خيارا كما ورد الحديث الصحيح بذلك. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نشهد على الأمم، وأنه فسر الوسط بالعدل الخيار. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان، ومنهم من جفى الأنبياء وأتبعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان، بل حاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة، عندك النصارى يأكلون الخنزير والنجاسات. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله بها على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. ونكتفي بهذا القدر على أن نتمم إن شاء الله وقدر في المرة المقبلة، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.